بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعبده المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن به اقتفى. حيا الله الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يشكر مسعاكم. الحديث موصول في الكلام عن الصحابة والقرابة، وكنا قد وقفنا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ فايز بن مصلح الحربي وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في موقف أهل السنة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرين اثنين: الأمر الأول لإيمانهم، والأمر الثاني لقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكرهونهم أبدا. وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من حرم الصدقة، كما قال زيد بن أرقم رضي الله عنه لما سأله حصين بن سبرة: من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، سأله حصين بن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فنساؤه قطعا من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فإن من يقرأ في سورة الأحزاب يرى أن السياق والسباق واللحاق كله في شأن زوجاته صلى الله عليه وسلم. وعندما قال ربنا تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أول من دخل فيه زوجاته صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر الله تبارك وتعالى ضمير الجمع لدخول سيد أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطاب، فإذا دخل رجل مع النسوة تحول الضمير إلى ضمير الجمع: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فسأل حصين بن سبرة: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. فأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه وآل عقيل وآل عباس وآل علي وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب، ويدخل كذلك بناته صلى الله عليه وسلم وذريتهم إلى يوم القيامة. وأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. لكن كما قلت لكم، من يحب يحب لأمرين: الأمر الأول لإيمانهم، والأمر الثاني لقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكافرون فليسوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأولياء، كما نصه على ذلك بأبي هو وأمي. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا غير سر: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. وآل فلان الذين ذكرهم يمتون إليه بصلة صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام يقول: ليسوا لي بأولياء، فلا أتولاهم. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى أوجب الإيمان على كل عبد، وإذا لم يؤمن فليس بينه وبين الله صلة، ولو كان ابن نبي، ولو كان ابن نبي. فإذا كان كافرا فهو من أهل النار. والله تبارك وتعالى قد قال لعبده ورسوله نوح صلى الله عليه وسلم في ولده، يقول: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فولده الذي هو من صلبه ليس من أهله. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن امرأة نوح وامرأة لوط في النار، وأن نوحا ولوطا عليهما السلام لم يغنيا عنهما من الله شيئا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فالصلة التي بين الله تبارك وتعالى وبين العباد هي الإيمان ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتولون؟ هم المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله. فهؤلاء يجب أن يحبوا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحفظ لهم وصية رسول الله بهم بأن نحسن صلتهم، نحسن إلى محسنهم، ونتجاوز عن مسيئهم. وفي قول شيخ الإسلام رحمه الله: ويتولونهم، أي يجعلونهم أولياء لهم. ومن معاني الولي النصرة والمحبة والصداقة. فأهل السنة والجماعة يشهدون أن آل البيت الصادقين الصالحين يحبون، ويشهدون الله تعالى على محبتهم لهم. وفي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وغدير خم موضع بين مكة والمدينة، وهو قريب من الجحفة في الوقت الحاضر. وهذا القول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من حجة الوداع، بسبب شيء حصل بين بعض الصحابة وبين علي رضي الله تعالى عنه، فأمرهم بمحبته رضي الله عنه عنهم، وأمرهم بتوليه. الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. ما معنى يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب؟ أي يأتيه ملك الموت لقبض روحه صلى الله عليه وسلم فيجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد مات صلى الله عليه وسلم بعد قيامه هذا بنحو 3 أشهر، كان بين قيامه هذا وبين وفاته صلى الله عليه وسلم نحو 3 أشهر. تفضل شيخ فائز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال أيضا للعباس عمه رضي الله عنه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره، لكنه ضعيف. ويجفو أن يترفع ويكره، وهاشم هو جد أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو جده، فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. يقول: والذي نفسي بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يؤمنون، أي لا يتم إيمانهم، حتى يحبوا أهل بيته صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة لأهل البيت يشاركهم فيها المؤمنون، فإن الواجب على كل مسلم أن يحب كل مؤمن بالله تعالى، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالمطلوب من كل واحد منا أن يحب المؤمنين، وممن يدخل في هذه المحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. يحبوكم لله، كما قلت، هذه يشاركهم فيها بقية المؤمنين. ولقرابتي، فهذا حب زائد على المحبة لله تعالى، ويختص به آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحبهم لأمرين: لإيمانهم، ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كفروا فإننا لا نحبهم ولو كانوا أقارب رسول الله. فعمه أبو لهب كما تعلمون قد نزلت فيه سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، أخبر الله تبارك وتعالى فيها أنه سيصلى نارا ذات لهب. فضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفيه دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله تبارك وتعالى، مختارون من خلقه، فهم صفوة بعد صفوة بعد صفوة. وإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل، وهو الذي أمر الله تبارك وتعالى أباه بذبحه، وقصته في سورة الصافات. وكنانة هو الأب الرابع عشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقريش هو الأب الحادي عشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن هاشما هو الأب الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو والد جده صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. أهل السنة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر قبل قليل قولي لأبنائي وإخواني أن أزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، فنحن نتولى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أزواجه من أهل بيته بدلالة نصوص الكتاب والسنة. ونحن نؤمن بأن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن في الجنة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهات المؤمنين أمهات لنا من جهة تحريم النكاح، ومن جهة وجوب الطاعة والتولي والمحبة، لا من جهة القرابة أو من جهة الإرث أو جواز النظر أو جواز الخلوة، فإنه لا يجوز شيء من ذلك. وإنما هن أمهات المؤمنين لأنهن يحرمن على جميع المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك ربنا تبارك وتعالى في قوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وزوجاته صلى الله عليه وسلم يجب برهن ومودتهن وطاعتهن في طاعة الله تبارك وتعالى، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 زوجات، وأفضلهن خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا في الإكرام، في الاحترام، في البر، في الصلة. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فنحن نتولاهن بالنصرة، بالدفاع عنهن، باعتقاد أنهن أفضل أزواج أهل الأرض. لماذا؟ لأنهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ أخي وفقه الله تعالى قول شيخ الإسلام: ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، لأحاديث وردت في ذلك، وقد تقدمت هذه الأحاديث. كذلك في قول ربنا تبارك وتعالى عن الملائكة التي تحمل العرش: أنهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فقوله تبارك وتعالى ومن صلح من أزواجهم أثبت الله تبارك وتعالى الزوجية لهن بعد موتهن، فبعد دخول الجنة يدخل مع المؤمن أزواجه، وهذا يدل على أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت من أهل الجنة. قال أخوكم خصوصا خديجة رضي الله تعالى عنها، فإنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. في قوله خصوصا مصدر محذوف العامل، أي أخص خصوصا، أخص خصوصا يعني أذكرها على سبيل التخصيص، خديجة رضي الله تعالى عنها، فهي أول زوجات رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان عمره حين تزوجها 25 سنة، وكان عمرها 40 سنة، ولم يتزوج عليها أحدا طيلة حياتها، وقد انتفع بها رسولنا صلى الله عليه وسلم انتفاعا كبيرا، فهي امرأة عاقلة ذات ذكاء. من خصائصها رضي الله تعالى عنها أنها أول زوجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصها رضي الله تعالى عنها أن كل أولاده صلى الله عليه وسلم كانوا منها إلا إبراهيم، فأولاده الذين من خديجة هم ابنان وأربع بنات، القاسم ثم عبد الله ويقال له الطيب والطاهر، وأما البنات فهن زينب ثم أم الكلثوم ثم فاطمة ثم رقية. وأكبر أولاده صلى الله عليه وسلم القاسم، وأكبر بناته عليه الصلاة والسلام زينب. الخصيصة الثالثة لخديجة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتساعده وتواسيه، وكلما اشتد عليه أمر يجد عندها السلوة والمواساة. أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين حديث مجيء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فجأه الوحي وهو في غار حراء، كيف جاءه الملك وقال له اقرأ وضمه إليه، ثم رجع إلى بيته خائفا صلى الله عليه وسلم، ودخل على خديجة وقال زملوني زملوني، فزملوه صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة أي خديجة مالي، لقد خشيت على نفسي، فأخبرها الخبر. قالت خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية، وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره في القصة التي أخرجها الشيخين أخرجها الشيخان في الصحيحين. فرضي الله تعالى عنها وأرضاها تذكر محاسنه وتشجعه وتسليه صلى الله عليه وسلم، كذلك كانت تساعده في الدعوة بمالها وبنفسها، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغار منها. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني 3 سنين. لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها، أي إلى صويحبات خديجة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أهدى إلى صويحباتها ما يكفيهن. وبعث إليها رب العالمين سبحانه وتعالى السلام مع جبريل عليه السلام، أن الله يقرئها السلام، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، أي أن الله تبارك وتعالى بلغها السلام بواسطة جبريل، وجبريل بلغها السلام بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جبريل: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فهذا شيء من خصائصها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لم يشاركها في هذه الخصائص غيرها. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أما عائشة رضي الله تعالى عنها فهي الصديقة بنت الصديق، أما كونها صديقة فلكمال تصديقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكمال صدقها في معاملته، ولكمال صبرها على ما حصل من الأذى في قصة الإفك. وأما كونها بنت الصديق فكذلك كانت، فإن أباها هو صديق هذه الأمة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو صديق هذه الأمة، بل هو صديق الأمم كلها، هو صديق الأمم كلها. لماذا؟ لأن هذه الأمة أفضل الأمم، فإذا كان أبو بكر صديق هذه الأمة فهو صديق غيرها من الأمم. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل. قال عمرو: فأتيته وكان قد سلم وغنم، ورأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيد اهتمام به، فأراد أن يستغل هذا فسأله: من أحب الناس إليك؟ فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يداري أحدا ولا يخشى إلا الله ولا يكتم شيئا، فلهذا عندما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. من خصائص الصديقة رضي الله تعالى عنها كثرة ما تلقته من العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي فقيهة النساء، كثرة الأحاديث التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 2210 أحاديث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن خصائصها أن الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملتحف معها في لحافها، كما أخرج البخاري في الصحيح الناس لما علموا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإذا كان أيام بقية نسائه صلى الله عليه وسلم لا يقدم إليه شيء. تقول عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في يومها، وتوفي بين سحرها ونحرها عليه الصلاة والسلام. مات عليه الصلاة والسلام وهي محتضنة له، فمات بين سحرها ونحرها. ومن خصائصها أن الله تبارك وتعالى طهرها وأنزل براءتها مما رميت به من الإفك من فوق سبع سماوات، وأنزل في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ولهذا يقول العلماء: من رماها بشيء من ذلك فإنه يجب قتله وهو كافر بالله، لأنه مكذب لكتاب الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو الخبز إذا أدم باللحم، وهذا أفضل الطعام. قوله فضلها على النساء ظاهره العموم، أي على جميع النساء. فقيل إن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيلها على كل النساء، وقيل إن المراد فضلها على النساء أي أزواجه اللاتي كن على قيد الحياة، فلا تدخل في ذلك خديجة. لكن ظاهر الحديث العموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهو بمفهومه يدل على أنها أفضل النساء مطلقا رضي الله تعالى عنها. وأما منزلتها فإن عائشة لها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد غيرها من النساء. وهنا مسألة أنبه عليها، وقد مضت الإشارة إليها لكن أعود إليها مرة أخرى. ظاهر كلام المؤلف عندما جمع بين خديجة وعائشة بحرف الواو أن المؤلف رحمه الله لا يفضل واحدة على الأخرى، وإنما ذكرهما معا بحرف الواو. قال: خصوصا خديجة، ثم قال: والصديقة، ولم يقل ثم الصديقة. والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة أيهما أفضل، هل خديجة أفضل أم عائشة أفضل. فذهب بعضهم إلى أن خديجة رضي الله تعالى عنها أفضل، لأن لها مزايا لم تلحقها عائشة فيها، وقد تقدمت هذه المزايا. وقال بعض العلماء بل عائشة أفضل لهذا الحديث، فضل عائشة على النساء، ولأن لها مزايا أخرى أيضا لم تلحقها خديجة. وفصل بعض أهل العلم فقال لكل منهما مزية لم تلحقها الأخرى فيها. ففي أول الرسالة لا شك أن المزايا التي حازتها خديجة رضي الله تعالى عنها وحصلت عليها لا يمكن لعائشة أن تدركها ولا يمكن أن تساويها. وبعد ذلك وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل من عائشة من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة رضي الله عنها. لذلك أصحاب القول الثالث يقولون لا نفضل بينهما، بل نقول المسألة فيها تفصيل، فخديجة أفضل من وجه وعائشة أفضل من وجه رضي الله تعالى عنهما وعن بقية أمهات المؤمنين. فضل الشيخ فائز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. الروافض طائفة غلوا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهم كما قال العلماء من أضل أهل البدع على الإطلاق، ومن أشدهم كرها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد معرفة ما هم عليه من الضلال فليراجع كتبهم وليراجع ما رد به العلماء عليهم. والرفض تسمية ظهرت حين خرج زيد بن علي على بني أمية، وزيد بن علي خرج على هشام بن عبد الملك وتبعه جماعات، لكنهم عندما التقى الصفان امتحنوه، سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال لا أقول فيهما إلا خيرا، وما سمعت أبي يذكرهما إلا بخير، كانا وزيري جدي. فقالوا له إذن نرفضك أي نتركك. فقال رفضتموني فسموا رافضة. والروافض قد اعتدوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقلوبهم وألسنتهم. وقد مر معنا في اللقاء الماضي أن من الواجب تجاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القلب وفي اللسان الإحسان إليهم، لكن الرافضة بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فهم يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من استثنوا منهم وسيلة لإنجاح مآربهم. وفي الألسن يسبون الصحابة ويلعنونهم. وقد تقدم أن مذهب أهل السنة والجماعة البراءة ممن يبغض الصحابة ويسبهم. والحقيقة أيها الإخوة والأبناء أن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس جرحا للصحابة وحدهم، بل هو قدح فيهم وقدح في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقدح في الشريعة، بل وقدح في ذات الله تبارك وتعالى. أما كونه قدحا في الصحابة فواضح، وأما كونه قدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت لكم في اللقاء الماضي لو كان حاشاه صلى الله عليه وسلم معلما ناجحا لتخرج على يديه تلاميذة ناجحون، لكن يقول ارتد الناس كما يقول الرافضة إلا ثلاثة، يعني كل الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة. لذلك هم يرون أن أصحابه وخلفاءه على أمته من شرار الخلق، وهذا فيه قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كونه قدحا في الشريعة فقد ذكرت لكم في اللقاء الماضي قول أبي زرعة الرازي رحمه الله عندما قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال: وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وأما كونه قدحا في الله تبارك وتعالى حيث بعث نبيه الذي اصطفاه في شرار الخلق واختارهم لصحبته وحمل شريعته واختارهم لنقل الشريعة للأمة، وقد مر معنا في اللقاء الماضي قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فنحن نبرأ، أهل السنة والجماعة يبرؤون من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم، ونعتقد أن محبة الصحابة فرض، وأن الكف عن مساوئهم فرض، وقلوبنا ولله الحمد قد ملئت بمحبتهم لما كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخي: وطريقة النواصب، أين تبرأ أيضا من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل؟ فالنواصب نصبوا العداء لأهل البيت فقدحوا فيهم وسبوهم وهم على النقيض من الروافض. والنواصب قسمان: قسم قدح في أهل البيت سياسة، وقسم قدح في أهل البيت ديانة. أما من قدح في أهل البيت سياسة فبعض المروانية، وأما من قدح في أهل البيت ديانة فهم الخوارج، عادوا عليا رضي الله تعالى عنه وأهل بيته ونصبوا له العداء بل وكفروهم تدينا. وكلا الطائفتين يتبرأ منهم أهل السنة والجماعة، ويرون أنهم قد ضلوا، وأن الواجب تولي الصحابة والقرابة، وأن يعرف لأهل البيت حقهم، وأن يقدموا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يؤذوا بقول أو بفعل. فضل الشيخ فايز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في الموقف مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. يمسكون عما شجر بين الصحابة، كل أحد قد يقع خلاف بينه وبين قرابته وبين جيرانه، وقد وقع بين بعض الصحابة اختلاف، هذا لا شك فيه، لكن هذا الخلاف الذي وقع بينهم كان عن تأويل واجتهاد، كل منهم يظن أنه على حق، وكانوا يعتقدون أنهم على حق، واعتقاد بعضهم أنه على حق لا يلزم منه أن يكون قد أصاب الحق، لكن إذا كانوا مخطئين فإن لهم أجر اجتهادهم، ولو كانوا مصيبين فإن لهم أجر اجتهادهم وإصابتهم. ما دليلنا على هذا؟ دليلنا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. وهذا الذي حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم له جهتان: جهة من حيث الحكم على الفاعل، وجهة من موقفنا من الفاعل. أما من حيث الحكم على الفاعل فقد سبق ما ندين الله تبارك وتعالى به أن ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتهاد منهم، والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فصاحبه معذور مغفور له بإذن الله تعالى. وأما موقفنا من الفاعل فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم. إذن طريقة أهل السنة السكوت عما شجر بين الصحابة كتابة وذكرا واشتغالا فيه، لأن الاشتغال فيه قد يحدث في النفوس ميلا إلى أحد أو تعديا على أحد آخر. فضل شيخ فائز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. المؤلف رحمه الله قسم الآثار المروية في الذي شجر بين الصحابة إلى ثلاثة أقسام. قال: منها ما هو كذب محض لم يقع منهم أبدا، وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب في آل البيت وفيما يرويه الروافض في غير آل البيت. القسم الآخر: منها شيء له أصل ولكن زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، وهذان القسمان الأول والثاني كلاهما يجب رده. لهذا قسم المؤلف رحمه الله ما روي عنهم إلى أقسام: قسم كثير جدا وهو القسم الأول، وهو كما وصفه بأنه كذب محض يرويه الكذابون، ولو قرأنا الروايات الواردة لرأينا عمدة هذه الروايات أبو مخنف لوط ابن يحيى وهو رافضي محترق، أو هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي وهو كذلك، وغيرهما من الكذابين الذين لا يجوز قبول روايتهم لأنهم قد عرفوا بالكذب. والقسم الثاني زيد فيه وغير وجعل على غير وجهه. أما القسم الثالث وهو الصحيح، وهو في ذلك قليل أو فيه نزر يسير. إذن القسم الثالث ماذا نقول فيه؟ ما موقفنا منه؟ قد بينه المؤلف بقوله شيخ فايز: والصحيح فيه أو الصحيح منه. والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يعني الآن ما جرى بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه، وكلاهما صحابيان، لا شك أنه صادر من اجتهاد منهما، لكن لا شك أن عليا رضي الله تعالى عنه كان أقرب إلى الصواب من معاوية، بل نكاد نجزم بصوابه، لكن معاوية كان مجتهدا، ويدل على أن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فكان الذي قتل عمار هم أصحاب معاوية. وهناك قسم رابع وهو ما قد يقع من بعضهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن تأويل. بعض الصحابة قد يقع منهم سيئات بدون اجتهاد أو تأويل كما سيقرأ أخي وفقه الله تعالى، وهم مع ذلك لا يعتقدون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. إذن هذا القسم الرابع، فأهل السنة لا يعتقدون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم معصومون عن الكبائر والصغائر، بل تقع منهم الكبائر والصغائر، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، لا يجتمعون على الكذب، ولا يكذب أحد منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للخطايا فكل بني آدم خطاء، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث أنس في الصحيحين، أنا أعتذر، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين عندما أخبرت عن قصة الإفك وما حصل من مصطح ابن أثاثة ومن حمنة بنت جحش ومن حسان ابن ثابت، حيث خاضوا في الإفك، وخوضهم في الإفك كان كبيرة من الكبائر، قذفوا المحصنة المؤمنة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. وقد عجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقوبتهم، فحصل منهم الكبيرة لكنهم تطهروا منها بإقامة الحد عليهم. إذن يجوز أن يصدر من الصحابة الكبائر، ولأنهم من جملة البشر، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح عن أنس، وغير الترمذي أخرجه أيضا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فكل بني آدم يصدر منه الخطأ، والعصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكبائر وفيما يبلغونه عن ربهم تبارك وتعالى. أما بقية الناس عدا الأنبياء فكل واحد عرضة لوقوع الكبائر والصغائر، لكن الإنسان إذا تذكر ربه أقلع عن ذنبه وأناب إليه سبحانه وتعالى وتاب إليه وحقق شروط التوبة. لذلك المؤلف رحمه الله يقول: لكن يمتازون عن غيرهم، يعني الصحابة، وإن كانت الكبائر تصدر منهم لكنهم يمتازون عن غيرهم بأي شيء؟ بما لهم من السوابق والفضائل، ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. من الأسباب التي يمحو الله تبارك وتعالى بها ما فعلوه من الصغائر والكبائر ما لهم من السوابق والفضائل، فقد نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بين يديه، وبذلوا رقابهم ورقاب أبنائهم لإعلاء كلمة الله تعالى، فهذا يوجب مغفرة ما صدر منهم ولو كان من أعظم الذنوب إذا لم يصل إلى الكفر. أخبرت أبنائي وإخواني في اللقاء الماضي بما وقع من الصحابي حاطب بن أبي بلتعة، تذكرون القصة؟ ماذا قال عندما خابر حاطب، خابر قريشا وأعلمهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة لفتحها؟ أرسل رسالة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض على صاحبة الرسالة وأخذ منها الرسالة فلم تصل إليهم. ولما استأذن عمر رضي الله تعالى عنه أن يضرب عنق حاطب قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا. قال لعمر: وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول شيخ الإسلام: حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ لأن لهم من الحسنات الماحية التي تمحو السيئات ما ليس لمن أتى بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به أفضل من صدقة أحدنا بمثل أحد ذهبا. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، وفي قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. فلا يمكن لأحد أن يدرك فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. صحبته صلى الله عليه وسلم فضل كبير وشرف عظيم، من ناله لا يقاس غيره به أبدا. وقد نال أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم هذا الشرف، فلا يقاس بهم من أتى بعدهم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. الآن يتكلم رحمه الله تعالى عن الأمور التي تمحو الخطايا. يقول: إن صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. والله تبارك وتعالى عندما ذكر الكبائر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب. فهؤلاء لا شك قد حصلت منهم التوبة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قوله: أو أتى بحسنات تمحوه، فإن الحسنات كما قال ربنا: يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الحسنات يذهبن السيئات، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا أتت الحسنة بعد السيئة محت السيئة، هذا إذا كان الذنب من الصغائر. أو غفر له بفضل سابقته، وقد مر قبل قليل أن الله تبارك وتعالى قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وشفاعته صلى الله عليه وسلم قد مرت معنا سابقا، فإنه يشفع لأمته يوم القيامة. ومن يدخل أولا في الشفاعة فليس أصحابه، فأصحابه صلى الله عليه وسلم أول من يدخل في شفاعته عليه الصلاة والسلام. مر معنا الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أول الداخلين في هذا الخبر، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به، فإن البلاء في الدنيا يكفر الله تبارك وتعالى به السيئات، كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، لمسه صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود لمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الحمى فيه شديدة، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها فالمصائب التي يبتلى بها العبد عند الله تبارك وتعالى مكفرة لسيئاته. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، لكن إذا ابتلي العبد بمصيبة فإن الله تعالى يكفر عنه بها، حتى الشوكة لو دخلت شوكة في يده فإن الله تعالى يكفر بها عنه من سيئاته. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم معشر الإخوة والأبناء ليسوا معصومين، بل ليس كل واحد منهم معصوما، وإن كانوا جميعا معصومين من أن يجتمعوا على ضلالة أو خطأ أو يبدلوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يغيروه. فالعصمة ليست لكل واحد، وإنما هي لمجموعهم رضي الله تعالى عنهم. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. لعل الأبناء والإخوة فهموا وفقهم الله تعالى من قوله الذنوب المحققة، لأني كما قلت لكم عندما تكلم عن الأقسام تكلم عن ثلاثة، ثم تكلم عن خطأ يقع من الصحابة دون تأويل ودون اجتهاد. فالذي يقع من الصحابة دون تأويل ودون اجتهاد وصفه بأنه من الذنوب المحققة، أقدم عليها الإنسان بوسوسة من الشيطان. لكن يقول: فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ وقد تقدم: إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. إذن هذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ترفع القدح في الصحابة هي قسمان: القسم الأول خاص بهم ما لهم من السوابق والفضائل، والثاني عام وهي التوبة والحسنات الماحية وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والابتلاء. لكن هذا في الذنوب المحققة كما قال شيخ الإسلام، أما فيما فعلوه عن اجتهاد فإن أصابوا نالوا أجرين، أجر اجتهادهم وأجر إصابتهم، وإن أخطأوا نالوا أجرا واحدا وهو أجر الاجتهاد. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. هو الآن يتكلم عن فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن لهم سوابق ولهم فضائل كثيرة، وكل هذه الفضائل التي لهم تكون سببا في غفران ذنوبهم لو كانت الذنوب محققة، بمعنى أنهم فعلوها لا عن تأويل ولا عن اجتهاد، لكن الأمور التي اجتهدوا فيها قد تقدم. القدر الذي ينكر من فعل بعضهم وليس من فعل كلهم، قال: وهو قليل مغمور في جنب فضائلهم. ففضائلهم رضي الله تعالى عنهم أكثر من أن تحصى، ولا شك أنه قد حصل من بعضهم، من بعض الصحابة قد حصل سرقة أو شرب خمر أو زنا أو قذف، لكن كل هذه الأشياء مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعضها أقيم فيه الحد فكان كفارة لهم. ثم بين المؤلف رحمه الله شيئا من فضائلهم ومحاسنهم بقوله، يقول: من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. فكل هذه مناقب وفضائل مشهورة ومعلومة للصحابة تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم المحققة، فكيف بالمساوئ غير المحققة التي كانوا فيها مجتهدين أو متأولين؟ تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. هذا بالإضافة، يقول: فضائلهم مناقبهم، أضف إلى ذلك ما ثبت عن نبيهم صلى الله عليه وسلم من قوله عنهم: خير الناس قرني، وقوله خير يقول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ويقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. فلو نظرت بعلم وبصيرة إلى محاسن القوم وما أعطاهم الله تبارك وتعالى من الفضائل، أعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خرجت بنتيجة وأنت موقن بها. ما هي هذه النتيجة؟ أنهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. ليس خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. خير من أصحاب عيسى الحواريين، وخير من أصحاب موسى النقباء، وخير من الذين آمنوا مع نوح، وخير من الذين صدقوا هودا. لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الصحابة، والأمر في هذا ظاهر معلوم. ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخير هذه الأمة الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق فأصحابه خير الأصحاب. ولما كان فضل الأنبياء والمرسلين لا يعدله فضل، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. هذا عند أهل السنة والجماعة. أما عند الرافضة الذين مروا سابقا فهم شر الخلق. أخرج الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أخرج بسنده عن الشعبي قال: فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا حواريو عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. يقول شيخ الإسلام لا كان ولا يكون مثلهم، أي ما وجد ولا يوجد مثلهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، فلا يوجد على الإطلاق مثل الصحابة لا سابقا ولا لاحقا، فهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرم الأمم عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا على استماعكم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يحفظ علينا حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولأهل بيته كما يرضى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.